الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

Oh, Oh, no. وإن خفتم شقاق

Thank you. بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منتصف الليل. قراءة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها تذليلا. صدق الله العظيم. خصوص من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المحصول. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون،